صاحبة كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم، اللهم وفقنا وعلمنا واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية وأن يبارك في هذه العلوم التي نسمعها ونقولها ونعلمها ونتعلمها، أن يجعلها علوما مباركة. إخواني وأخواتي، كنا قد وقفنا في حديثنا عند الحديث عن الأعذار المبيحة للفطر، وقلنا أن هذه الأعذار ستة أعذار إذا كان المسلم مكلفا قادرا ولا يوجد فيه شيء من هذه الأعذار الستة، لأنه يجب عليه صوم رمضان بلا إشكال. إذا وجد فيه أو فيها بالأصح عذر الحيض والنفاس، فإنه يحرم عليهم صوم رمضان ويجب عليهم القضاء، يعني في اليوم الذي يكون فيه الحيض والنفاس. طيب، ثم بعد ذلك تحدثنا عن الأعذار الأربعة ونريد أن نفصل الحديث فيها. أول عذر تكلمنا عنه هو عذر السفر. السفر لا شك أنه المشقة فيه تختلف من سفر إلى سفر، فالناس سابقا كانوا يسافرون على أقدامهم وبالإبل وبالخيول وغيرها وفي حر الشمس، والآن الناس ربما صار أخف عليهم السفر، صاروا يسافرون بالسيارات وبالطائرات وبالقطارات، وربما لا زال بعض الناس يسافرون على يعني الخيول أو الإبل أو غيرها في بعض البلدان، يعني وارد هذا ووارد هذا. نحن نقول السفر في أصله عذر مبيح للفطر أيا كان نوعه وأيا كانت المشقة المولودة فيه، لكن المشقة ليس لها تأثير في أصل العذر، لا، لها تأثير في استحباب الصيام أو استحباب الفطر، هنا لها تأثير. طيب، فإن كانت المشقة الموجودة على المسافر حاصلة في سفره، نقول الأفضل له أن يفطر ولا يشق على نفسه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رخص لعباده وقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه لأجل عدم قبول رخصة الله سبحانه وتعالى، هذا فيه نوع من العدول، فيه نوع من الترك لرخصة الله سبحانه وتعالى. لا، الإنسان عليه أن يفرح برخصة الله سبحانه وتعالى لعباده، فما دام أهل لهذه الرخصة، ما دامت متحققة فيه، يفرح بها المسلم ويقبل رخصة الله سبحانه وتعالى فيفطر. أحيانا طيب إذا كان لا تجاوز حال المشقة وصار عليه ضرر، وش رأيكم؟ نقول إذن الفطر آكد وآكد. إذا صار هو الإنسان يشق عليه، نقول اقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وأفطر، هذا مستحب لك. طيب تجاوزنا المشقة هذه وصار عليه ضرر، مثل ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر، مرة وجد زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني ظللوا عليه، سقط مغشيا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر. يعني إذا وصل لهذه الحالة فالواجب عليه أن يفطر، هذا نوع من العدول عن رخصة الله سبحانه وتعالى. طيب إذن هذا في حال المشقة. طيب إذا لم يكن هناك مشقة عليه في الصوم، مثلا قال: أنا مسافر والحمد لله وسائر السفر مريحة، وأصلا سفري هذا أصلا سياحة، وأنا يعني متمشي، ولو كان عندي عمل فهو عمل بسيط، وجالسين بفضل الله سبحانه وتعالى تحت المكيف، ولا في حر شديد ولا فيه، وهذا حقيقة متيسر لكثير من الناس في أسفارهم، ولا شك أنه المشقة قد توجد وقد لا توجد. ف هذا الشخص قال لا توجد عندي مشقة في الصوم، نقول له الأفضل لك والله تعالى أعلم أن تصوم. تذكرون هذا الأمر؟ قلنا له خمسة أدلة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في بعض أسفاره، فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله والرواحة، الحديث الآخر لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، دلالة بعضهم كانوا صائمين. الأمر الثالث قول الله سبحانه وتعالى: أن تصوموا خير لكم. الأمر الرابع قلنا أن صومه فيما بعد يشق عليه، كون يصوم مع الناس أسهل له. الأمر الخامس وهو أهمها أنه يوقع هذه العبادة في شهر رمضان، إيقاع العبادات في شهر رمضان له طعم خاص، له فضل خاص، له أجر خاص، لأن هذا الزمان زمان فاضل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الإنسان الذي يقرأ القرآن في رمضان أعظم أجر من الذي يقرأ في غير رمضان، الإنسان الذي يصوم في رمضان أعظم أجر من الذي يصوم في غير رمضان، الإنسان الذي يعتمر في رمضان أعظم أجر من الذي يعتمر في غير رمضان، الإنسان الذي ينفق في رمضان أعظم أجر من الذي ينفق في غير رمضان. فأنت ما دام مستوي عندك الأمر أنك تصوم في رمضان وفي غيره صوم في رمضان، احرص على هذا الفضل واحرص على هذا الأجر. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي مسألة المريض، عذر المرض. المريض كذلك ورد في نفس الآية، قال الله سبحانه وتعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المريض يباح له الفطر، إلا أننا نفصل كذلك تفصيل آخر. لو قال المريض: هل الأفضل لي أن أصوم أم الأفضل لي أن أفطر؟ نقول يتفاوت هذا بحسب حالك. إذا جاء المريض هذا وقال له الطبيب المسلم الثقة، قال له: ترى الأفضل لك أنك تأخذ الأدوية في أوقاتها ولا تصوم، لأجل أن لا يتفاقم هذا المرض، ضروري أنك تأخذ الدواء هذا مثلا كل 4 ساعات أو كل 6 ساعات ولا سوف يتفاقم المرض هذا، إذن نقول الأفضل لك أن تصوم. طيب إذا قال مثلا يشق علي أصوم، أنه يتألم مثلا في ألم شديد ويحتاج مثلا إلى البنادول مثلا أو يحتاج إلى مسكنات الألم مثلا، فهل نقول لا أصبر على الألم وصوم؟ لا، نقول يا أخي إذا صار في عليك مشقة أو إذا صار فيه تفاقم المرض أو زيادة في المرض فإن الأفضل لك أنك تفطر. إذا وصلت هذه المشقة وهذه المشكلة إلى درجة الإضرار بك، يعني مثلا قال الدكتور الطبيب الثقة المسلم هذا المعتبر كلامه، قال يا أخي ترى لو صمت أنت سوف يزيد عليك المرض وتتعب، فالآن يا أخي أفطر وخذ الدواء مدة أسبوع أسبوعين ثلاثة حتى يتعافى بدنك ويقوى ثم بعدين صم قضاء، يعني لا تشق على نفسك بأمر ما فرض الله سبحانه وتعالى وأعطاك الله فيه رخصة. نقول هذا مستحب. لكن لو قال للطبيب قال لا ترى لو أنك لم تأخذ الدواء في هذه الأوقات فإنه مثلا سوف يزيد عليك المرض، إما مثلا والعياذ بالله مثلا يستشري المرض يزيد المرض أي سبب مثلا أنه ألزمه بأشياء معينة، وبعض الأمراض للأسف يعني قد تستشري في البدن إذا أهملها الإنسان، لذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب المباحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا المرض يتفاقم ويزيد بسبب تأخره عن أخذ الدواء ويضر به ضررا، لأن أحيانا بعض الأمراض تؤدي إلى قطع بعض الأعضاء مثل الغرغرينا، نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم ومن نحب ومن يسمع، تؤدي إلى قطع مثلا بعض الأعضاء، وربما أنها تؤدي للوفاة مثل استشراء السرطان في الجسد أو شيء من هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا ويعافي المسلمين وأن يعافي السامعين. فإذا قال الطبيب المسلم الثقة ترى إذا تأخرت في أخذ هذا العلاج أو لم تأخذه في الأوقات المحددة له فإن هذا المرض سيزيد وسيضرك وسيؤدي إلى مثلا قطع عضو من الأعضاء أو يؤدي إلى الوفاة أو يؤدي إلى شيء من هذا، وأخذك لهذا الدواء إن شاء الله تعالى وفقا للمعايير الطبية المعروفة الأسباب الطبية المعروفة سوف إن شاء الله تعالى، ولا شك أن قدرة الله فوق الجميع، فإنه سوف يؤدي وفقا لهذه المعايير الطبية إلى أنه يقلل هذا المرض أو يخفف هذا المرض أو يزيله إن شاء الله تعالى وفقا لحسابات البشر، ولا شك أن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق الجميع. فإذا قال له مثل هذا الكلام فإنه يجب عليه أن يفطر في هذه الحالة والله تعالى. طيب نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم للتفصيل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نواصل حديثنا معكم بعد هذا الفاصل القصير، ونتابع حديثنا عن عذر المرض. إذا قلنا أن المرض الذي يوجد فيه مشقة يستحب للإنسان فيه أن يفطر وأن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستكبر عن قبول هذه الرخصة التي رخصها الله سبحانه وتعالى لعباده، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه إذا وافقت أهلا ومحلا لها. فلا ينبغي للمسلم أن يستكبر سواء كان في السفر أو في المرض. طيب، إذا وصلنا إلى مرحلة ما هو بالمشقة، مرحلة الضرر، تجاوزنا مرحلة المشقة، وش الفرق بين المشقة والضرر؟ المشقة بمعنى أنه يقول يعني يحتاج أن يأخذ بعض المسكنات. مثلا مريض يقول: لو أخذت المسكنات هذه أيسر لي، لو أخذت البنادول، لو أخذت هذه الأشياء المسكنات يكون أيسر لي، ولكن يقول أبصبر عشان أصوم. يقول: لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لو أخذتها ولم تشق على نفسك أفضل. طيب قال: لا أبا أصبر ما في. نقول: لا مشكلة، لكن الآن هذه المشقة ما هو الضرر؟ الضرر لا، أن يقول له الطبيب الثقة المسلم، يقول له: ترى لو لم تأخذ هذا الدواء فإن هذا المرض سيستشري في الجسم. هذا وفق يعني تقديرات الأطباء ومعرفة الأطباء، لا أحد يعني يحكم على قضاء الله وقدره، لكن يقول حنا وفق خبرتنا وعلومنا التي درسناها والتي عرفناها، فإنك لو لم تأخذ هذا الدواء فإنه سوف يستشري، وسوف يؤدي إلى يعني أضرار أعظم، ربما إلى تلف عضو من الأعضاء، تلف الكلية مثلا، أو تلف الكبد، أو ربما قطع عضو من الأعضاء، أو استشراء السرطان. هنا الآن تجاوزنا قضية المشقة ووصلنا لمرحلة الضرر. فهنا الظاهر والله تعالى أعلم أن نقول إذا كان هذا الدواء بالفعل وفقا لهذه الحسابات والمعلومات الطبية، ولا شك أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا أحد يعني يحكم على القضاء والقدر، لكن نحن نتكلم عن الحسابات والأسباب الأرضية. فنقول إذا كان بالفعل وفقا لكلام الطبيب الثقة المسلم الذي ينظر إلى هذه الأسباب، قال: ترى هذا الدواء غالبا مثلا بنسبة 90% أو يجاوز 90% 99% فإنه يعني بإذن الله تعالى يوقف استشراء هذا المرض، فنقول يجب عليك أنك تأخذ الدواء وأن تترك الصيام. لاحظتم؟ طب قد يقول قائل هذا في إيجاب للتداوي، هل يجب التداوي؟ نقول التداوي إذا كان من جنس، إذا كان درجة يقينيته أو حساباته الطبية والمعلومات الطبية مثل قضية الأكل والشرب التي ينجو بها الإنسان من الهلاك والتلف، كما أننا نوجب على الإنسان الذي جاع جوعا شديدا وصل في مخمصة نوجب عليه أن يأكل ليسلم من الموت، هل يجوز الإنسان أن يترك الأكل حتى يموت؟ يقول لا، حرام عليه، هذا قتل نفسه، يجب على الإنسان يأكل حتى يعيش. فنقول كذلك هنا يجب على الإنسان يأخذ الدواء حتى يعيش، لا يجوز له أن يقتل نفسه. طب قد يقول قائل لا أن هذا احتمالي، نقول إذا صار احتمالي نعم ما هو بواجب، صار مستحب. لكن إذا صار الطبيب قال لا هذا الآن مثل قضية أكلك وشربك يعطيك حياة وعيشا، هذا الآن إذا أخذت هذا الدواء سوف يعطيك حياة وعيشا وفقا لأسبابنا وعلومنا الطبية المعروفة اليوم، نسبة الشفاء بهذا الدواء إن شاء الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه من الشفاء بنسبة عالية، نسبة 99% مثلا. وكل شيء لا شك أنه بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر الله وتحت قدر الله، مثل ما قال عمر إنما لما قيل له نفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، ندافع قدر الله بقدر الله، هذه كلها من أقدار الله سبحانه وتعالى التي يجب على المسلم أن يأخذها. طيب إذا كان يضره الصوم وهناك علاج له مجرب ومعلوم وكذا، فالظاهر والله تعالى أنه يجب عليه أن يأخذ هذا العلاج، وبالتالي يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم. هذه الحال بهذه الضوابط وبهذه القيود، أن يكون الصوم يضره وأن يكون هذا العلاج أو هذا الدواء مجرب وفقا للحسابات الأرضية البشرية أنه ينهي إن شاء الله تعالى هذا الفيروس أو هذا المرض، فحينئذ وهذا جاءنا بخبر طبيب مسلم ثقة، فإن الظاهر والله تعالى أعلم أنه هذا الحال يجب عليه حينئذ أن يفطر وأن يأخذ هذا الدواء، ويجب عليه التداوي إذا وصلنا إلى مرحلة أن سببية التداوي في العيش وفي الحياة صارت مثل سببية الأكل والشرب في الحياة، الظاهر والله تعالى من هذه المرحلة يجب عليه فيها التداوي. طيب أما إذا كان يشق عليه فهذا نقول إيش؟ نقول يستحب لك الفطر. طيب ليش يستحب له الفطر؟ لأن يا إخوان الكرام الكريم جل جلاله إذا أعطى رخصة يحب أن تؤتى هذه الرخصة إذا صادفت هذه الرخصة محلا وأهلا لها، لكن لا يحب سبحانه وتعالى أن تنتهك رخصه من غير أهلها. يعني لو جاءنا شخص وقال أنا حقيقة اليوم يعني بسبب مثلا العمل والوظيفة وبسبب الصيام، نفترض أن هذا الشخص نفترض أنه مثلا عافانا الله وإياكم جميعا، نفترض أنه مدخن مثلا، فقال حقيقة الصوم اليوم الصباح وتركت السجارة والدخان وكذا وأحس برأسي فيه صداع بسبب السجارة هذه اللي تركتها، يقول بفطر خلاص هذا مرض. نقول لا، هذا ما هو مرض، هذا ما هو بالإنسان جاه صداع شوي كذا ولا ما نام زين ولا صحي أنه مرهق ولا تعبان هذا يسمى مرض. لا، المرض هو الذي بالفعل هو اعتلال في البدن يشق فيه على الإنسان أن يصوم، هذا المرض المعتبر. المرض المعتبر هو الاعتلال في البدن، ما هو بإنسان مثلا عطس عطستين قالوا أنا خلاص الآن يعني هذه صارت إنفلونزا شديدة، لا ما هو صحيح هذا. إذن هناك عندنا وسط بين طرفين، طرف يقول خلاص أنه لو جاء الإنسان صداع بسيط خلاص يقول أفطر، هذا ممارسة خاطئة، هذه ممارسة خاطئة ولا يصلح الإنسان أن يفطر ولا يجوز له أن يفطر في هذه الحال، لا يجوز له أن يفطر في هذه الحال. طيب إذا كان هناك مرض يشق عليه، يستطيع أن يصوم ولكن يشق عليه، يعني يستطيع أن يصوم ولكن يحتمل ألما، يحتمل ألما شديدا، نقول لا، هنا يباح لك الفطر بل إنه يستحب لك الفطر. الحالة الثالثة إنسان يتضرر إما بفقد أو تلف عضو سواء كان ظاهر أو باطن مثل اليد أو كذا من الأعضاء الظاهر أو الكلية الباطنة مثلا، أو إنه يتضرر بفقد حياته، وهذا الدواء عند الأطباء يقولون وفقا لحساباتنا إن شاء الله تعالى أنه يعني غالب الظن أو شبه اليقين أنه إيش أنه بإذن الله تعالى دواء وشفاء، نقول في هذه الحالة يجب عليك الفطر ويجب عليك أن تتداوى وأن تأخذ هذا الدواء. طيب هنا قضية حقيقة ونبه لها إخواني جميعا، وهي مسألة: ما هو المعتبر؟ هل المعتبر قول أي شخص؟ جاء شخص قال يا أخي مثلا أنا أشتكي في بطني الألم الفلاني، قال حقيقة أنا أظن أن فيك هذه المشكلة الفلانية وأظن هذه قد جاءت لأخي أو لأختي أو كذا، وخذ الدواء الفلاني هذا لازم أنك تفطر وتأخذ الدواء. يقول لا، هذا كلام مو معتبر، أظن هذا وقد جاء لأخي ولا قد جاء لأختي وأحسب كذا. لا، هذه الأشياء هذه تصلح في غير رمضان، هذه الأشياء لا مانع منها في غير رمضان. تبغى تعطي واحد وصايا أنه يفطر النافلة ولا هذا كيف كنت وياه يعني اتفقوا سويا، أما إذا كان في رمضان تريد أن تفطر فلا يصلح لك أن تفطر إلا بكلام شخص يجمع أمرين: الخبرة والعلم، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني الثقة والأمانة. وسوف نفصل إن شاء الله تعالى هذين الأمرين، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن الأعذار المبيحة للفطر، وتكلمنا عن عذر السفر وتكلمنا عن عذر المرض، وقلنا الخلاصة في المرض أنه إما صداع يسير مثلا أو مرض يسير هذا لا يؤثر على الصوم، هذا يجب الصوم. الشيء الثاني أن يشق عليه الصوم ويتألم مع هذا المرض، فهذا يباح له الفطر بل يستحب له الفطر الأمر الثالث أن يضره الصوم وفقا لكلام الأطباء، فهذا يجب عليه الفطر. طيب عندنا مسألة ذكرناها قبل الفاصل وقلنا من المعتبر كلامه إذا قال والله أفطر ولا لا تفطر، ولا هذا ترى هذا الدواء مهم جدا وهذا الدواء يعالج وهذا الدواء، وترى لو تركت الدواء هذا فإنه سيستشري المرض، من الذي يعتبر كلامه؟ هل المعتبر كلامه كلام أي واحد من الناس من عامة الناس؟ لا، الذي يعتبر كلامه من جمع صفتين. الصفة الأولى أن يكون عالما خبيرا، يعني عنده علم وخبرة بهذه الأمور الطبية. الأمر الثاني أن يكون أمينا موثوقا. لماذا اشترطنا هذه واشترطنا هذه؟ لأن أحيانا الإنسان يكون عنده علم وخبرة لكن يكون إيش؟ مثلا غير أمين غير موثوق، مثلا يكره الصوم، يكره المسلمين، يكره الإسلام مثلا، فيقول خلاص يعني يقول هذا الكلام لأجل أن يصرف هذا الإنسان عن الصوم لأنه مستهتر بالصوم، إما لكوني كافر إما لكوني فاسق أيا كان، فهو مستهتر بالصوم ولا يبالي، يعني ما هو مستشعر عظمة رمضان عند المسلمين، فأطلق هذا الكلام على عواهله يريد أن يصرف هذا الإنسان عن الصوم غشا له. لذلك نحن نقول لا بد أن يكون عالم خبير ولا بد أن يكون أمينا. أحيانا طيب الإنسان يكون أمين وناصح لكن ما عنده خبرة ولا علم، كيف يكون أمين وناصح وموثوق ويحب رمضان ويحب ويعظم هذا الشهر لكن ما عنده علم؟ كيف ما عنده علم؟ يقول ترى يا أخي لو تركت هذا الدواء ترى سوف يستشري المرض، وهو لن يستشري المرض ولن يزيد، وفقا طبعا لحسابات البشر. نحن نتكلم عن حسابات والأسباب المادية، ما نتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى ولا تقديره سبحانه وتعالى الغائب عنا، لا نحن نتكلم وفق حسابات المادية. فالمرض هذا يعني مرض طبيعي ولن يستشري ولا شيء، فكيف يوجب عليه أنه يفطر بهذا الفعل؟ لا، يعني أقصى ما يقال أنه إذا شق عليه أنه يستحب، لكن أنه يوجب عليه الفطر لا، نقول لا ما يعتبر كلامك أنت، لا بد يكون كلام خبير يعرف الأدوية ويعرف الأمراض ويعرف ماذا يترتب على ترك الدواء، وهذا يحتاج إلى شخص طبيب عنده علم بالطب وعنده خبرة في الطب حتى يعطينا هذا الحكم، أنه يقول يا أخي الكريم ترى أنت لو حصل لك لو ما أخذت هذا الدواء سوف يترتب عليه كذا وكذا وكذا وكذا، أو إذا أخذت الدواء سوف يترتب عليه كذا وكذا وكذا. إذا نحتاج نحن إلى شخص يجمع هذين الوصفين، الوصف الأول أن يكون عالما وخبيرا عنده علم وخبرة طبية، الأمر الثاني أو الوصف الثاني أن يكون أمينا موثوقا يحترم شعيرة صيام شهر رمضان، ما يكون مستهتر بهذه الشريعة. بعض أحيانا يكون في طبيب وعالم وخبير لكنه مستهتر، ما يعتبر هذا كلام، يكون أمين موثوق لكنه غير عالم، هذا لا يعتبر كلام. لذلك أخذت هذه الصفتين من قوله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي، القوي في كل شيء بحسبه. هنا نحن نحتاج، هل نحتاج القوة البدنية ولا نحتاج القوة العلمية؟ في هذا مثلا نحتاج القوة العلمية اللي هي العلمية في علوم الطب. طيب الأمين نحتاج إلى الموثوقية والأمانة واحترام هذه الشعيرة، احترام هذه الشعيرة. قد يقول قائل طيب إذا وجدنا شخص كافر وهو طبيب وعالم وخبير وهذا الكافر موثوق وأمين يعني غير مستهتر بشرائع المسلمين ولا شعائره، يعرف شعيرة الصيام ويعرف أهميتها عند المسلمين وهو أمين وموثوق، نقول لا بأس إن شاء الله تعالى من قبول قوله، والأفضل قبول قول الطبيب المسلم الثقة الذي يعني يستأمن على هذه الشعيرة. إذن هذا هو المعتبر قوله في هذه المسألة. طيب هذه المسألة حقيقة لماذا أطلنا هذا التفصيل؟ لأن هذا التفصيل سيأتينا بنفسه في مسألة الحمل والرضاع. الحمل والرضاع عذر كما قد ذكرنا، هذا العذر هو من جنس عذر المرض، يعني الحمل والرضاع العذر الذي عذرت به الحامل والمرضع هو نفس العذر أو من جنس عذر المرض. ليس معنى هذا أن الحمل أو الرضاعة أنه مرض، لا، ولكن هذا العارض الذي يعرض للبدن يضعفه كضعف البدن الحاصل بعارض المرض. فالحامل تحمل جنينها مثل ما قال وهنا على وهن، هذا جانب. فالآن أول شيء الجانب الأول وهنا بدنها. طيب الجانب الثاني وهو أنه في بطنها جنين، وهذا الجنين له حق عليها، هذا الجنين الذي في بطنها له حق عليها. هل يستطيع هذا الجنين لو لم يصل إليه الطعام الكافي له من عروق أمه، هل يستطيع أنه يتغذى من غير بطن أمه؟ ما يستطيع. إذن نحن نذكر الأمهات ونخوفهن بالله سبحانه وتعالى، نقول عليكن أن تتقين الله وتخشينه، وخصوصا الحمل الوضع فيه أخطر، لأن المرضع قد تقول الأم مثلا نعم أنا بصوم وسوف أكمل غذاء طفلي من خلال يعني الحليب الصناعي أو الرضاعة الصناعية، نقول هذا يعني لا بأس. لكن الحامل حقيقة المسؤولية عليها أشد. ليش؟ لأنه ما فيه رضاعة صناعية ولا حليب صناعي يكمل غذاء هذا الجنين الذي في بطنها وفي رحمها، لا يستطيع أن يصل إليه غذاء إلا من خلال هذه العروق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رحم الأم، غذاه الله سبحانه وتعالى من خلال رحم الأم. لذلك لا شك أن جناية الأم على جنينها جناية عظيمة، لذلك ينبغي لها أن تراعي هذا الأمر. طيب هل كل حامل يعتبر أو يشرع لها الفطر؟ نقول لا، الحامل عليها أن تخاف الله سبحانه وتعالى وتتقيه وتراعي هذا الجنين الذي يعطيه، تستشير الطبيب. ربما بعض الأمهات مثلا تكون يعني أصلا ضعيفة بنيتها أو عندها فقر دم مثلا، وأصلا يعني هي يعني غذائها أصلا هي ضعيف، فكيف إذا انضاف إليها جنين يتغذى معها؟ لا شك أن هذه حاجة المرأة هذه إلى الفطر غير حاجة مثلا المرأة التي مثلا حامل مثلا غذائها قوي ومثلا بنيتها جيدة وقوية، وإن شاء الله تعالى تستطيع أنها تحتمل الصيام. والصيام يختلف، أحيانا يكون الصيام نهار طويل وأحيانا يكون نهار قصير، فلذلك يختلف. فلذلك نحن نقول الحامل قضية مهمة، وهي لاحظوا هنا أنه نحن نذكرها بأمرين، أول شيء قضية صحتها هي، والجانب الثاني صحة جنينها. الجانب الأول لو كان متعلق بصحتها هي، هذا الأمر راجع إليها، تريد أنها تحتمل المشقة التي عليها، تريد أنها تفطر، فعندها العذر هذا. لكن إذا كان الأمر متعلق بالخوف على جنينها فهنا نقول يجب عليها حينئذ، لأن هذا الأمر ما هو متعلق بمشقتها وإنما متعلق بصحة جنينها. طيب من الذي يفصل هذا الأمر؟ يفصل هذا الأمر لا شك أن الأم تعرف هذا الأمر، وينبغي لها أنها تستشير فيه الطبيبة المسلمة الموثوقة. فإذا قالت لها هذه الطبيبة مثلا، قالت لها يا أختي أنت عندك مثلا فقر دم ولابد أنك تتغذين ولابد أنك تأخذين هذا الدواء أو هذا المكملات مثلا الحديد أو مكملات مثلا أيا كان، لابد أنك تأخذينها مثلا كل فترة معينة لابد، فينبغي أنها تلتزم بهذا وأن تحرص على صحة نفسها. طبعا نحن نقول يستحب لها أنها تأخذ هذه الرخصة في حق نفسها، ولكن يجب عليها أن تأخذ هذه الرخصة في حق جنينها. لاحظتم الفرق؟ لماذا؟ لأن الحامل المرضع تزيد على قضية المريض بأنها يجب أنها تراعي حق الغير، وهو حق الجنين الذي تحمله إما في رحمها أو تحمله بين يديها في حال المرضع. نقف عند هذا القدر ونختم درسنا لهذا اليوم، لعلنا نفصل إن شاء الله تفصيل آخر بإذن الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها